تزوجت لي امرأة وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل آخر وجاء منها بناء، هل يحلون لي أولادي؟ إيه يحل الأولاد إذا كان ما بينهم رضاعة وما انت لا أنا زوجك لا يحلون الأولاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.